ولقد نادانا سلام على نوح في العالمين Thank you. إنه من عبادنا المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنحن ما المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادينا فلنعم المجيبون وقد أينه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سأهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا أبني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا سلام يا تعالى انا مش عايز اخلي حاجه تحدي خلاص الناس وقال إني ذاهب إلى ربي سأهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى فلما ظلم معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى. فلما بلغ معه سعي قال يا بني إني أرى في المنام فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال يا أبت افعل ما تؤمر. ولم فانظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. الله الله الله الله. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين

ضل من المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عبودا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله الله الله الله الله الله وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان أضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا تركنا عليه شجرة من وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فنبذناه بالعراء وسقيموا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فنبذناه بالعراء وهو تسيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.